إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لطالما سأل أهل الغيرة على الإسلام والمسلمين المتأملين في أحوال البلاد والعباد، متى التغيير؟ إلى متى نبقى هكذا؟ ما المطلوب منا أن نقوم به؟ والذي يجيب حقيقة وصراحة عن هذا ربنا جل جلاله في آية لطالما سمعناها وقرأناها وحفظناها، يعلمها الصغير قبل الكبير، لكنها تحتاج إلى يقين، لكنها تحتاج إلى تأمل وتفكر. الجواب في قوله جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونفس المعنى مذكور في آية أخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورمضان أيها الأحبة في الله، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن التغيير. لذلك أهل الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يتأملون في رمضان ويستبشرون في رمضان ويفرحون في رمضان، لأن رمضان على مر الأزمان كان سبباً للتغيير الحقيقي، تغيير النفوس والقلوب، لأن النفوس جاهزة ومحضرة للتغيير، بعيدة عمن يوسوس لها من شياطين الجن. لذلك كثير من أنواع التغيير على مر الزمان كان في رمضان. لكن التغيير أيها الأحبة في الله، لا كما أظن أنا وأنت، التغيير الحقيقي لا يحتاج إلى عجلة ولا استعجال. التغيير الحقيقي لا بد أن يكون خلف خطى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان حال البشرية الآن، لن يكون أسوأ من حال البشرية زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أسوأ زمن، في أبشع صفات كانت عند الناس. كيف بدأ التغيير؟ يا أخواني، حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بين مكة والمدينة كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة بس وصل الإسلام إلى كل الأرض. بلغ جمال الإسلام كل البلاد والعباد. إذن هنالك منهج معين سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عنه، حاولنا أن ننهج مسالك ومناهج خاصة بنا. يا رسول الله كيف بدأت؟ هل لك أن تقول لي كيف بدأت؟ عندما جاءك جبريل ونزلت إلى الناس ورأيت خلف الكعبة وحول الكعبة أكثر من 300 صنم، الناس يعبدون الأصنام ينحتونها ويعبدونها هم بأنفسهم، يجعلون الصنم من تمر فإذا جاعوا أكلوه، كيف غيرت هؤلاء البشر؟ كيف جعلتهم سادة وقادة؟ بعدما كانوا رعاة للإبل والغنم صاروا قادة للشعوب والأمم، ماذا فعلت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها البيئة الحاضنة، إنه الدار الأول، إنها التربية، إنها العبادة المفقودة، إنها صناعة الرجال. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا الأمر، فإذا بشاب لا يتجاوز 18 عام يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام عنده بيت صغير، لكن في مسجد حرام، ولكن في كعبة لنا نصلي بها، ولكن في مسجد في كل مكة، لكن العيون تقرأ. فكان يقرأ في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد بيئة، يريد حاضنة تجمع الرجال ليصنع بها الرجال. فجاء إليه قال: يا رسول الله عندي بيت صغير، أنا شاب عمري 18 سنة، فيني أدمل الدين؟ مع أنه كانوا الصحابة فقراء، وقسم كبير منهم كان فقراء، لكن الأرقم ابن أبي الأرقم قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: داري لك، داري لخدمة الإسلام. فرح النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الصحابة، ومن هنا بدأت الرحلة، من هنا كانت الانطلاقة، من هنا كانت بداية العزة والكرامة، إنها صناعة الرجال. جلس عمر رضي الله تعالى عنه التلميذ الثاني في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم في دار من الدور مرة ومعه أصحابه قاعدين عم يتحدثوا، فقال عمر: تمنوا، شو بيخطر ببالك، شو بتتمنى؟ فقال واحد منهم: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الدار ذهب أنفقه في سبيل الله. شوف هذا الفكر موجود عندنا عند أغلبنا، حب الإنفاق، بس هلا بعد شوي حيحكي أي نوع من الإنفاق. قال عمر: وأنت تاني؟ قال: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الدار لؤلؤ ومرجان أنفقه على الفقراء في سبيل الله. قالوا له: أنت يا عمر؟ قال: تمنى يا عمر. التلميذ القريب من شيخه جدا يفهم شيخه، أخذ مباشرة الفكرة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الدار كأبي عبيدة ومعاذ وسعد ابن معاذ، أستعملهم لإعلاء كلمة الله في الأرض. يعني عم يتمنى رجال، لأن عمر، اسمع هذا الكلام، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن المال الذي ينفق على الفقراء والمساكين مهما كان كثيرا لا يقيم أمة. وهذا المحور الثاني من الخطبة، الذين وفقهم الله جل جلاله لإنفاق المال سواء في الصدقات ولا في الزكاة يشعر بنشوة عندما يخرج المال وفرح، وهذا أمر طيب مبارك. لا يحتاج أن أعيد الخطبة التي خطبتها الأسبوع الماضي عن فضل الزكاة وأهمية الزكاة وعقوبة مانعها، لكن لا، ليس هذا فقط وجهة إنفاق المال في الإسلام. وأقول لك إذا بقيت الأمة بجموعها وبأغنيائها تنفق مالها فقط على الفقراء سيبقى الأمر كما هو عليه نحن الآن، كل سنة فقير وجوعان تفضل خذ، كل سنة رجعت لعندي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، هكذا ستبقى الأمة. طيب ما المطلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة من اللحظة الأولى أن أمر الزكاة، أصلاً ما كانش في زكاة أصلاً بأول 10 سنين بمكة، ما كانش في زكاة، حتى بعدين بالمدينة عندما فرضت الزكاة يعني بالعمية ما لك جميل فيها أصلاً، هذا المال حطه معك أماني تفضل طلعه واعطيه للفقير، بس فرجيني حبيبي مالك الحي، مالك الحر اللي أنت بتعتقد أنه هو إلك، ماذا تنفق منه لإحياء الدين، لإقامة الدين، لإنشاء المراكز التي هي محاضن لصناعة الرجال؟ هذا هو، هذه هي الوجهة الحقيقية التي فيها يكون التغيير. عشان نذكر قصة اللي نعرفها جميعا، سيدنا أبو بكر عندما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وحط ماله، فيك تقول لي لوين راح مال أبو بكر؟ لمين أعطى لأي فقير؟ عشان هيك برواية وإن كان فيها كلام، عندما جاء جبريل ونظر إلى أبي بكر عم بزور، كان النبي عليه الصلاة والسلام فشافه حاطط محل الزر شوكي لاقط فيها ثيابه، قال له للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما لي صاحبك؟ ليش هيك صاير فيه؟ ما لي صاحبك؟ قال: يا جبريل، لقد أنفق كل ما له علي. شو علي؟ على شهواته للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأكل ويشرب النبي عليه الصلاة والسلام. أنفق كل ما له علي على الدين، لخدمة الدين. عمر نفس الأمر، إجا بنص ماله، نص ماله وين؟ عثمان نفس الأمر، وين راح ماله؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم. أي فقير طعم عثمان؟ طعم فقراء، ما عم قلل من قدر إطعام الفقراء، لكن عثمان جهز جيش العسرة، جهز جيش تبوك. تبوك ليش؟ لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المدينة أن يمشوا إلى تبوك؟ لإعزاز الدين. عشان هيك منلاقي كبار أئمة التفسير عندما فسروا قول الله: وأنفقوا في سبيل الله، مثل الطبري عم بحكي، مثل ابن كثير، مثل القرطبي، مثل غيرهم من سادات أئمة التفسير، قال: أنفقوا في سبيل الله، يعني لإعزاز الدين، يعني لإعلاء كلمة الله في الأرض. فهان عليهم كل ما ينفق من أجل هذا المقصد. صهيب رضي الله تعالى عنه خارج من مكة مهاجر، تأخر من المهاجرين، فكانوا مجمعين حول أهل مكة الكفار يريدون أخذه، لأنه كان زلم ذكي بالتجارة بيطلع مال. فقالوا له: أنت كنت صعلوق جاي لعنا، ما معك مال الآن تطلع من مكة وأخذ مالك معك؟ لحقوا به. فوقف على تلة، أخرج السهام وأخرج القوس، قال: تعلمون أني أنا أرماكم سهما، أنتم بتعرفوا أنه أنا إذا برمي السهم بصيب، صحيح؟ قالوا: نعم. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد مالك. قال: طيب، إذا دللتكم على مالي في مكة رجعتم؟ قالوا: نرجع. فأنفق كل ماله. تعرف شنو كل ماله؟ يعني بالعامية شاء عمره، يعني كان كبير سيدنا صهيب، يعني تعب حياته، يعني المال اللي ببالك وبالي عم نفكر فيه مخبي لكبرتي، مخبي لآخرتي، هو المال اللي بضل معي. صهيب قال كل ما له. نزل جبريل يخبر النبي قبل ما يوصل صهيب على المدينة، قال له: في واحد من أصحابك كل ماله أنفقه، مش على الفقراء، أنفقه من أجل الدين. يا رسول الله، بدك إياني الآن؟ أنت تريدني أن أهاجر إلى المدينة؟ بيطلب مني هذه الهجرة أخرج من مالي؟ مستعد أخرج من مالي، المهم الدين يقوم. فوصل صهيب، ولا ولاء النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقبال واقف. قال عليه الصلاة والسلام: ربح البايع أبا يحيى. أنت زلمة تاجر بنعرفك، بس هالمرة كان تجارتك رابحة. ربح البيع أبا يحيى. ونزل فيه آية نقرأها إلى قيام الساعة: ومن الناس من يشري نفسه، اشترى نفسه، ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. طب يا شيخ، ممكن شوي ترغبنا؟ إيش إلنا إذا أخرجنا هذا المال؟ للدين، أقول، أقول للدين، غير موضوع إطعام الفقراء والمساكين. أولاً هذا الهم اللي بداخلك والحزن بروح، هاي التخوفات اللي بداخلك بسبب الأخبار الفاسدة الكاذبة التي يطعنون بها يقين القلوب. اليوم الدولار صار مش عارف بقديش، ومش عارفين لوين رايحين، والأيام الجاي أيام سودة وأيام صعبة. هذا الداخل من الهم والحزن يذهب. لذلك ربنا تعالى جعل أجر الشهيد عندما قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع، لمن ينفق ماله في سبيل الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. آخر الآية يقول جل جلاله: فلا خوف عليهم. من شو خيفان؟ من ماذا تخاف؟ أنت تقرض الله، أنت تجعل مالك مع الله. من ذا الذي يقرض الله؟ رأى الله عندنا حبا للمال، قال لا أقول لك أخرجه، أقول لك أقرضني إياه، سأعيدك له، سأعيده لك، لكني سأعيده لك أضعاف مضاعفة في تجارة رابحة الربح فيها مؤكد، لا ولن تخسر ولن تبور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن أولا سيذهب الخوف من المستقبل عندك. شوف أخي، والله بخلاف المشاهدات، بخلاف المشاهدات يعني بخلاف الحسابات، بخلاف 1+1=2. امرأة في قصة حديثة من السعودية تقول أحتاج إلى كلية، فأنزلت إعلان من يتبرع لي بكلية فله 100,000 ريال، ما يقارب 30,000 دولار. أرسلت امرأة قالت أنا مستعدة أقدم الكلية، دخلت إلى الغرفة، غرفة العمليات، حتى تنظر إلى هذه المرأة وجدها تبكي بكاء شديد، فقالت لها لما تبكين؟ قالت أنا لا أريد أن أقدم كليتي لكني لا أملك المال، فأنا أريد مالا لذلك أبيع كليتي. فبكت هذه الامرأة المريضة وقالت لا تفعلوا لها العملية، المال الذي كنت أريد أن أعطيك إياه مقابل الكلية سأقدمه لك وأبقى الكلية عندك. خرجت من المشفى شعرت بألم شديد في المكان الذي تحتاج فيه للكلية، ذهبت إلى المشفى، أخذوها للفحوصات، أقاموا لها الفحوصات الأطباء، خرج الطبيب يصرخ يبكي، قال ماذا فعلت؟ قالت ما الأمر؟ قال المرض الذي كان عندك انتهى، الألم الذي عندك بسبب التعافي الذي أنت عليه الآن. ما تتعامل بالماديات مع الله عز وجل، ما تتعامل بالحسابات، الخوف اللي عندك بزول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي في الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه، فكره فوق وعقله فوق وهمه فوق، شمه بكرة وبعد شهر وبعد سنة، هول خالصين منهم، هؤلاء مكتوبين قادمين، إذا أنت هربت منه لحينك والله الرزق سيلحق بك، لكن همي هناك، همي قبري، همي بيتي، همي قصري في الجنان. من كانت الآخرة همه، قال صلى الله عليه وسلم جعل الله غناه بين عينيه، جمع الله شمله، أتته الدنيا وهي راغمة، والعكس صحيح. لذلك الله جل جلاله يذهب همك وغمك، كل ما كنزت المال كل ما زاد الهم والغم، بيتصل الغني على شيخ فيقول له يا شيخ بدي أشوفك، يأتي يجلس معه، قال يا شيخ عندي نوع من الخوف لا أدري ما سببه، ما عم بقدر نام الليل، غالبا ما عم بنام إلا بحبت منوم، لازم أخذ مسكنات، في عندي خوف عجيب. فالشيخ قال له يا أنت مسكين الله عينك، عندك شيء فقر أو حاجة خيفان عشان أولادك عشان مرتك؟ قال له يا شيخ والاتصال في السعودية، الشيخ هو يروي الخبر، يقول أنا يا شيخ معي فوق 60 مليون ريال، 60 مليون مش 1,000 ريال. فسأله عن ما يفعله في هذا المال، قال لا شيء، قال هذا سبب الخوف، عندما تكنز المال تخاف، وعندما تنفق المال تفرح. لا أدري كيف أبين معاني الفرح، إنما أبينه في أمر حدث معي الآن. وأنا نازل لخطبة الجمعة التقى معي أحد الإخوة، تذكرون قصة المرأة التي أخبرتكم عنها في مرحلة الحملة الأولى التي أطلقناها للمركز، التي قدمت عقدا وقالت لا أملك إلا هذا العقد وهو أغلى ما عندي، هذا العقد الذي قدمه زوجي لي عند أول خطبة له عند الزواج، وهذا غال علي وله عندها سنوات. التقى معي الآن الرجل، وعادتي إذا نزلت للخطبة لا أضع في جيبي شيء حتى أكون مستريح، لكن ما وجدت ما أضع فيه هذا الذهب. قال يا شيخ هذا الذهب أعطتني إياه زوجتي وهي تبكي، وقالت سمعت أن حملة ستطلق الآن في المسجد من أجل بناء المركز بعدما أتممنا شراء الأرض، فأريد أن أكون من أول من يقدم الذهب من النساء في بناء هذا المركز. وهو يبكي ويقول: والله يا شيخ لا تملك غيرها. يقسم يقول: يا شيخ أعطتني إياها وقالت أخبر الشيخ، بس ما تخبروا اسمي ولا شيء عني، أن هذا آخر ما أملك. قولوا لي مع من تتعامل هذه؟ مع من يتعامل هؤلاء؟ فقهوا وعلموا من هو الغني. والله ما علمنا من هو الغني، لو علمنا من هو الغني لتعاملنا معه براحة وطمأنينة وسكينة لا يمكن لأحد من أهل الأرض أن يحصلها. لا غني ولا ملك ولا رئيس، أنتم أغنى الناس. الذي يتعامل مع ملك الملوك، مع أغنى الأغنياء، هو الذي يحصل الراحة. إنها أحبتي في الله التجارة التي لن تبور. ماذا تريد منا يا شيخ الآن؟ أكرمنا الله جل جلاله بفضل وكرم منه ومن، وانتهينا من الحملة الأولى منذ ما يقارب الشهرين بفضل الله أولاً وآخراً. ليس لنا أي فضل نحن جميعاً، لكن بفضل الله تعالى أتممنا شراء الأرض التي سيقام عليها المركز، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله محضناً إيمانياً علمياً تربوياً لصناعة الرجال. هذا ما نريده، لا نريد مسجداً عادياً، إنما نريد محضناً لصناعة الرجال، ونستعين بالله على ذلك. والآن بفضل الله تعالى اغتناماً لهذا الشهر المبارك، واغتناماً لهذه الأيام المباركة التي الأجر فيها مضاعف، نطلق الحملة الأولى من مرحلة البناء التي تشمل الرخص للبناء والحفر وبناء الأساسات بإذن الله جل جلاله. هذا المال الذي يوضع في هذا الأساس بإذن الله تعالى سيكون أساساً لبيتك في الجنان. العوض من الله تعالى تراه في الدنيا قريباً غير بعيد، غير العوض الذي ستراه يوم القيامة في الجنان. وتسهيلاً على الجميع، ولأني أرى في عيون الجميع الفقراء قبل الأغنياء، وأقرأ في عيونهم حباً للمشاركة، كان السهم في المرحلة الأولى كبيراً حتى نستطيع شراء الأرض، ولكن جعلنا السهم في هذه الحملة بسيطاً ميسراً حتى لا يبقى أحد بإذن الله في مسجدنا الآن، ولا في من سيسمع الخطبة بعد الجمعة بإذن الله، إلا يحجز أقل القليل سهماً عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. لذلك كانت قيمة السهم فقط بفضل الله 90 دولار. فبإذن الله تعالى الآن بعد هذه الخطبة، الأخوة الموجودون في المسجد، كل الصناديق في المسجد ستكون من أجل هذا، والذي لا يملك الآن هذا المال يسجل اسمه، لأننا إن شاء الله تعالى عندما نجمع عدد الأسهم المطلوب سنغلق الحملة. الحملة تفتح لشيء ثم تغلق عليه بإذن الله حتى نصل للمرحلة الثانية. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبيب الغالي، أذكرك قبل أن تنفق الآن بعد الخطبة أو تسجل اسمك، أذكرك بغنى الله عني وعنك. الله جل جلاله لا يحتاج لي ولا لك ولا لأي خطيب ولا عالم ولا مدرس ولا مسجد ولا مركز ولا للأنبياء ولا لأحد. ناصر دينه بنفسه، لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أنت الفقير وأنت الذي تحتاج، مش الدين مش بحاجة، الدين منصور منه جل جلاله. أنا أقول لك عندما الآن تدفع المال أو تسجل اسمك، رجاء أسجد شكرا لله، أسجد شكرا لله، قل: يا ربي من أنا، يا ربي من أنا أدفع لبيتك، يا ربي من أنا أنفق مالي لخدمة دينك، يا ربي أنا الفقير المحتاج إليك، أنا أنفق مالي لخدمة الدين، يا ربي أشكرك أن وفقتني لهذا. فالله غني، لذلك قال لنا الملك الغني جل جلاله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. دين غني، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. في غيرنا؟ كثير كثير جاهزون لخدمة الإسلام والدين، والدين منصور أيها الأحبة في الله، وما تخافوا من الباطل. كم أنفخ الباطل من سنوات؟ كم من ملايين دولارات عم تدفع سنويا؟ ما بدي أحكي على صعيد العالم، مع أنه على صعيد العالم المناظر تسر النفوس، أتكلم عن صعيد المدينة بفضل الله تعالى. كما أخبرتكم إن تذكرون العام الماضي، بفضل الله المساجد ممتلئة، مناظر الشوارع التي تفرش بالحصر كثيرة صارت في العالم، الإقبال كثير. صحيح في باطل كثير، لكن في نفس الوقت الإقبال للدين كثير. لذلك قطار الإسلام قادم. أنت سؤالي لك، أين مقعدك فيه؟ هل حجزت مقعدك؟ هل حجزت سهمك؟ إن لم تحجز مقعدا لك فاعلم أن القطار لا ينتظر أحدا، ليست له محطة، ليس له وقوف. الإسلام كالنور، احفظ معي هذا المثل الذي سأختم به، إنه نور ليس بدن، يظنون أنهم إن طعنوه مات، هذا نور كلما طعن ازداد النور. فالنور من الله، وعد الله تعالى أنه متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما أكرمتنا ووفقتنا وأعنتنا في الحملة الأولى لشراء الأرض، أعنا في إطلاق هذه الحملة الثانية لأساسات البناء يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا، يا ربي وفقنا جميعا لأن نكون من المساهمين. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن هذا الدين دينك، وهذا البيت بيتك، اللهم ونحن خدما لدينك، اللهم نحن عباد لك. اللهم أكرمنا ووفقنا واستخدمنا، ولا تستبدل بنا غيرنا يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا فيما تبقى من رمضان، ووفقنا لبلوغ العشر الأواخر ولليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.